الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة الروم تفسير موضوعي ميسر. سورة الروم سورة من السور المكية وآياتها 60 آية. وسميت السورة بالروم لافتتاحها بذكر غلبة الروم والإخبار بنصرهم في المستقبل، وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الروم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر يوم الجمعة بسورة الروم، كذا ورد في مصنف عبد الرازق. وعن أبي روح الكلاعي في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها سورة الروم، فلبس عليه بعضها، قال: إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. فعلم أن صلاة الإمام تتأثر بصلاة المأمومين كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. سورة الروم تبين أن الأمر كله لله، وأن العلم الحقيقي هو العلم بالله واليوم الآخر، وسواه فعلم ظاهر وأهله لا يعلمون. سورة الروم تبين العلم الحقيقي من العلم الظاهر. العلم الحقيقي هو العلم بالله والعلم بالله والعلم باليوم الآخر، والعلم الظاهر هو العلم بالدنيا والشرك والشركاء. والصورة سنقسمها إلى 4 أقسام، من 1 لـ 32 العلم الحقيقي والعلم الظاهر، من 33 لـ 40 أفعال وتصرفات الفريقين في الدنيا، من 54 أو من 41 لـ 53 أثر الفريقين في الأرض ومآلهم في الآخرة، من 54 لـ 60 خاتمة جامعة أن الإنسان من أول خلقه إلى البعث والأمر بالصبر. نبدأ بالعلم الحقيقي والعلم الظاهر. غلبة الفرس الروم، العلم الظاهر الذي لا يفهم به الناس حقائق الأمور ويغفلون عن الآخرة. سبل العلم الحق: أولا ذكر الصراع بين الفرس والروم وغلبة الروم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون، بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ألف لام ميم، الله أعلم بمراده في ذلك. غلبت الروم، كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض، وكان بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة في القوة، وكانت الفرس مشركين يعبدون النار، وكانت الروم أهل كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل، وهم أقرب إلى المسلمين من الفرس أهل كتاب، فكان المؤمنون يحبون غلبتهم وظهورهم على الفرس. أما المشركون فكانوا لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهور الفرس على الروم، فظهر الفرس على الروم فغلبوهم غلبا لم يحط بملكهم بل بأدنى أرضهم، ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون، فأخبرهم الله ووعدهم أن الروم ستغلب الفرس، أخبرهم أن الروم ستغلب الفرس. وهذا المعنى موجود في سنة الترمذي والنسائي وفي السنة الكبرى للنسائي. قال تعالى في هذه الآيات: غلبت الروم وهم أهل الكتاب، غلبتها فارس وليس أهل كتاب بل يعبدون الأوثان، ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين: نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم. في أدنى الأرض، غلبت الروم في أدنى الأرض أي في أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة، التقى فيها الجيشان، والبادي بالغزو الفرس وهم أي الروم من بعد غلبهم من بعد غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس. هكذا خلاص هم اتغلبوا دلوقتي لكن في المستقبل القريب ستغلب روم الفارس ستغلب روم الروم فارس في بضع سنين، والبضع ما بين 3 إلى 9 و10. ففعلا التقى الجيشان في السنة 7 من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارس كما ذكر الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل انتصار الروم ومن بعد، فليست الغلبة والنصر لمجرد وجود الأسباب، وإنما هي لابد أن يقترن بها القضاء والقدر. ويومئذ يوم تغلب الروم الفارس يفرح المؤمنون، يفرحون بنصر الله للروم أهل الكتاب على فارس التي لا كتاب لها، وفرح المؤمنون في هذا اليوم أيضا بنصر الله رسوله على المشركين بغزوة بدر الكبرى. هل دلنا نبص كده معركة ونتفائل ونتشائم؟ لا، ده حصل فعلا معركة، أكبر معركة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر الكبرى، لأنها كانت نصرة، لأنه كانت نصرة الروم على فارس يوم وقعت بدر في نفس التوقيت. ينصر من يشاء على من يشاء، وهو سبحانه وتعالى العزيز الغالب الذي لا يغالب الرحيم بالمؤمنين. فهذا إخبار الله بالغيب بانتصار الروم وفرح المؤمنين بذلك. العلم النافع هو العلم بالآخرة، العلم بما أنزل الله. وعد الله لا يخلف الله وعده، كان هذا النصر وتحققه وعدا من الله عز وجل. يزداد المؤمن يقينا بوعد الله بالنصر لما يرى تحقق الوعد الذي قال حتى في غير المسلمين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما معنى وعد الله والنصر، يغفلون عن هذا ولا يعلمون الإيمان وأحكام الشرع، وإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما يتعلق بمعايشهم من التجارة والزراعة والبناء والغرس والهندسة والطب وغير ذلك، وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يلتفتون إلى الآخرة. توجهت قلوبهم وأهواؤهم وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملوا للدنيا وأقبلت الدنيا بهم وأدبرت، وغفلوا عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخافها وتخشاها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. توجهت قلوبهم وأهواهم وإرادتهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت لها وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخافها وتخشاها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا معنى مفهوم العلم الحقيقي والعلم الظاهر. العلم الحقيقي هو العلم بالآخرة وبعلوم الشريعة، والعلم الظاهر هي علوم الحياة الدنيا. طيب، سبل العلم الحق. بعد ما بين أن في ناس بتهتم بالعلم الحقيقي وناس تهتم بالعلم الظاهر، وأن علومهم كأن لا علوم وهم عن الآخرة هم غافلون، بين سبل العلم الحق، ما الذي يقودك للإيمان بالله والبعث ومصائر الخلق من 8 إلى 16. أولا، سبل العلم الحق التأمل والتفكر، نتأمل ونتفكر في أنفسنا وفيما حولنا. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. هذا هو السبيل الأول، التفكر والتأمل في أنفسنا وما حولنا. أولم يتفكروا في أنفسهم كيف خلقها الله، كيف سوى أنفسهم ليرجعوا عن غفلتهم؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لم يخلقهما عبثا، ما خلقهما إلا بالحق، وأجل أي وقت مسمى مؤقت، أي بقاؤهما إلى أجل تنقضي به الدنيا وتجيء به القيامة، وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، لا يؤمنون بالبعث بعد الموت. السبيل الآخر السير في الأرض والاعتبار بالأمم السابقة. يبقى أول طريق أنك تتأمل وتتفكر في خلق الله من أول خلق نفسك لخلق السماوات والأرض. ثاني طريق هو أن تسير في الأرض وتعتبر بالأمم السابقة. كان في أمم لها حضارات وعلم كبيرة جدا، روم وفارس دول كانوا أصحاب حضارات وذهبوا، وذهبوا مع من ذهب. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف كانت نهاية الأمم المكذبة من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة كعاد وثمود، وأثاروا الأرض حرثوها وقلبوها للزرع والغرس والتعمير، وأثاروا الأرض بكل أنواع المعمار وعمروها، عمر هؤلاء المدمرون الأرض أكثر مما عمروها، أي أكثر مما عمرها كفار مكة. وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج الظاهرات والبراهين الواضحات فما كان الله ليظلمهم. لما أهلكهم الله ما ظلمهم بغير ذنب ولا جرم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيبهم رسلهم وإرادها موارد الهلاك. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء آخر أمرهم، عاقبة يعني آخر، كان عاقبة أمر الذين أساءوا الذين عملوا بهذا الكفر السوء. السوء تأنيث كلمة الأسوأ، الأسوأ يعني الأقبح، الأسوأ ده ما يبقى مذكر، في الأنثى نقول السوء يعني الأسوأ من الإناث، فهي عاقبة الذين أساءوا كان عاقبة الذين أساءوا السوء يعني أسوأ عاقبة، يعني الخلة التي تسوءهم وهي جهنم. وفي عاقبة أسوأ من جهنم أن يلقى هذا البدن في النار ويحرق، وذلك لأجل أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، كانوا يسخرون ويكذبون بآيات القرآن. السبيل الآخر يبقى أول حاجة نتفكر في أنفسنا، ثاني حاجة نسير في الأرض ونشوف الأمم السابقة حصل لهم إيه عشان نعرف النهاية، الفطن يشوف نهاية الأمر إيه، ثم التفكر في البعثة أو في البعثة، بعثة الخلق، أقسام الناس عند البعث. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الله يبدأ الخلق ينشئ الخلق على غير مثال سابق ثم يفنيه ثم يعيده بعد موته ثم إليه يرجعون للحساب والجزاء يوم القيامة. احنا بالنسبة لنا دي مسلمات، لكن الناس كانت لسه بتسمعها لأول مرة. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ييأس، الإبلاس اليأس، يبلس المجرمون لانقطاع حجته، ينقطع أملهم من رحمة الله ومن كل خير، ما معهمش إيمان، والعملة النافذة يوم القيامة الإيمان. ولم يكن لهم، أي لا يكون لهم من شركائهم الذين أشركوهم بالله وهم أصنام وغيرها، لم يكن لهم من شركائهم شفعاء ليشفعوا لهم لإنقاذهم من العذاب، وكانوا بشركائهم كافرين متبرئين منهم، فقد خذلوهم حين كانوا بحاجة إليهم لأنهم كلهم سواء في الهلاك. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، يتفرق الناس على حسب أعمالهم في الدنيا بين مرفوع إلى عليين ومخفوض إلى أسفل سافلين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات المرضية عند الله فهم في روضة في جنة يحبرون يسرون بما ينالون فيها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع أبدا. وأما الذين كفروا بالله وكذبوا بآيات الله المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا أيضا بلقاء الآخرة وما في الآخرة من البعث والحساب، فأولئك في العذاب محضرون، يعني حاضرون ملازمون له لا يغيبون عنه. ثم بين سبحانه وتعالى الطريق العظيم، وهو معرفة الله وتوحيده وتسبيحه ونفي الشركاء، ومن ثم الاستقامة على دينه وعدم الفرقة، ومن ثم الاستقامة على دينه وعدم الفرقة.